صل على العدن بالإنشاد وبالألحان. ألف مرة مالك زمان ما كانش عنده خلاف صبيان كبير وصغير يحترموه، كان عنده بنت ما فيش غيرها كانت جميلة في منظرها، قمر السما بيغير منها جمالها كل الناس وصفوه، جمالها كل الناس وصفوه، سماها ست الحسن نور. بنت الملك اسمها نور، والملك كان اسمه نور الدين. خلي بالك وليك وزير راجل غضة كان اسمه قاسم يا حضة، راجل تملي خاين مكار ما فيهش خير ولا حتى لابوه لأنه كان بيشرب خمرة، وراجل ضميره مش كويس وزمته مش حلوة، ولكن الملك راجل طيب قوي. الشعب ما حدش قادر يتكلم، الشعب منه بيتقل. الشعب منه بيتألم ولا حد قادر يتكلم، وانا راح له راجل يتظلم في السجن حالا يعتقلوا، في السجن حالا يعتقلوا. الظلم خلى العيش يمر وصاحبنا غرقان في الخبر، الظلم خلى العيش مر وصاحبنا غرقان في الخمر، حواليك بنات بيضة وصمرة ومنين يجيب اللي يحاسبه. خلي بالك معايا، قعد الوزير قاسم في يوم كده بقول الله الملك ده عمره طويل قوي ما خلفش صبيان وما حلتوش من الدنيا غير بنت واحده. طب الملك لما يموت يا ولا مين هيبقى ملك مكانه؟ اما يا واد يا قاسم لو انت تصبح ملك. الحقيقه انا نفسي ابقى ملك في يوم من الايام. وقعد يفكر يقول ايه، انا نفسي يوم اعمل سلطان والناس تقول يحيى السلطان، يصبح مزاجي مسلطن ويبقى عندي المال انا طير. الله، طب ما انا اجيب السيف كده واروح على الملك واجي مطير رقبته وابقى انا الملك مكانه. بيكلم نفسه بيقول انا هروح اخطب بنت الملك وعزيمه على غدوه ولا عشوه واحط له السم في الاكل ياكل من هنا ويجي ميت وابقى انا الملك من غير ما حد يعرف. جت جوزانا بنت وسم وساعت جحات خلص منه وأورس المملكة بعده، تبقى جوازة وملك كبير، تبقى جوازة وملك كبير. البنت حلوة وتعجبني لكن بقى المطلوب مني أفتح في الموضوع علني، والله دي فكرة يا واد يا وزير. كده يا عم الحاج سالم كده. وخد بعضه كأنه ماشي ريح للملك. وساعة ما وصل سلام عليكم يا مولانا. أهلا قاسم، تعالى يا حبيبي عايز حاجة؟ قال له والله عايز أقول لك على حاجة بس أنا مكسوف. قال له مكسوف من إيه؟ قال له طالب القرب منك في بنتك نور، ايه رأيك يا مولانا؟ قال له يا قاسم يا ابني انا موافق ولكن حشر بنتي الاول اشوف رأيها ايه لان الشرع بيقول كده. اقعد هنا وانا هخش اشوف بنت رأيها ايه. وسابه قاعد ودخل الملك ينده على بنته. بنت يا نور،

عشان لو كانت نغم قلبي ربابا. الملك بص للشيخ محمد كده قال له تعالى يا شيخ محمد، مدام بنت تهودت على ايديك انت لك عندها هدية. قال له هي ايه؟ قال له عزبة وصراية وميت فدان. قال له المين ليه انا؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال لي يا مولانا احنا ناس من الجماعة الغلابة اللي بيعودوا على الارض، لحنا بتعمال ولا اموال ولا فدادين ولا سرايات. قاسم الوزير واقف جنبه كده بقول له اخوما تخدهم يعني انت لقي تاكل. قال له يا قاسم الدنيا تشبي سفينة محملة ركا والكل عايش عليك صحيح، لكن يا بابا بابا بابا بابا بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا أغراض فيك السعد والشقي والحيل والنصاب، والكل طمعا في نعمك يا بابا، وهي خراب اعمل عمل ينفعك خليك بني آدم، حيجي يوم يا ابني آدم حتموت وتبقى تراب. وثبت انه ماشي. الشيخ محمد راح الخلوة وساب قاسم واقف والملك ولا خدش حاجة. ولكن بنت الملك بقت معتادة انها دايما تحضر مع الشيخ محمد الحضرة ليلة الجمعة وليلة الاثنين. في ليلة جاء من عنده كده بعد الحضرة ما خلصت قابلها قاسم في السكة جاي بقى من الخمارة وشارب و الله مش نور دي. قرب منها كده وساعة ما شاف الله ده نور. تجاه منين يا نور؟ قالت جاي من عند عمي. عمك؟ عمك مين؟ قالت له عمي الشيخ محمد. قال له الشيخ محمد، الشيخ محمد ده الحبيب الجديد وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ قالت له اخرى الشيخ محمد اضافره برقبتك، على الاقل راجل بيصوم ويصلي ويعرف ربنا، ولكن انت راجل ضلالي. لا لا طب انا حوريك الشيخ محمد ده على حقيقته. وراح سايبها روحت، وهو رجع الخمارة تاني. صاحبة الخمارة دي كانت واحدة ست اسمها فكرية وما كانتش مسلمة، كانت يهودية. ساعة ما شفيته الله تعالى مولانا الله انت رجحت تاني ليه؟ قال لا انا جاي لك انت يا فكرية. ليه؟ قال لا عاوزك تقومي بمهمة وحديكي نظيرها 100 جنيه، ادي 50 وال50 التانية لما تعمليها. قالت له هي ايه؟ قال لا تعرف الشيخ محمد؟ قالت له ايوه. قال لها تروحي وتعملي بكل طريقة لما تخش عليه الخلوة. الله طب وقصدك كده ايه؟ قال لها عشان اروح امسك الشيخ محمد وانت معاه ونروح للملك، لانه الراجل ده هو مش راجل شيخ، ده راجل قاعد على الجبل لاجل الحريم بس. قالت له بس كده؟ ايدك يا اخويا. راحت واخدة منه 50 جنيه ودخلت على الاوضة بتاعتها، لبست احسن ملابس عندك. ايش يا صاير؟ ايش يا طاير؟ ايش يا واتزوقت كانها عروسه رايحه للعريس ليله الدخله. وراحت لعمك الشيخ محمد. امتى؟

قلعت هدومها يا ناس وكشفت وشها، بص لها بصت خوف وقال لها اهجارا. الراجل صعبت عليك لما قالت له حياه حضره النبي؟ قال يا واد ما دام انت سليم مع ربنا ما يهمكش حاجه ابدا. راح فتح لها الباب، فساعه ما فتح الباب وبصت له عمك الشيخ كان شكله حلو شويه، قالت يا صلاه النبي ده انت باين عليك راجل طيب قوي. الله تفضل يا بنت اجيب لك تتعشي. قالت له لا. قال لها اعمل لك شاي من الشاي بتاع الجماعه المجازيب اللي بيقعدوا على رصيف مولانا سيدنا الحسين. قالت له زي بعضه. دخل الراجل يعمل الشاي، وعلى ما طلع كانت داخله لابسه جلابيه سمراء. على ما عمل الشاي وجه بيقول لها خد يا بنتي، بص لقى منظرها متغير، كانت داخله لابسه جلابيه سمراء، لقى الجلابيه السمراء بقت حمراء. شربت الشاي وخد الكوبايه وراح ودها، وعلى ما رجع لقى الجلابيه الحمراء بقت خضراء. الخبر ايه؟ هي الست دي بتشتغل بالالوان الطبيعيه ولا ايه؟ الله، ايه الموضوع ده؟ اسمعي يا بنتي. قالت له نعم. قال لها مفتاح الاوضه هو، تسك على نفسك من جوه وانا طالع اعبد ربنا سبحانه وتعالى. قالت له طالع فين؟ هتسيبني وتمشي؟ خليك هنا. ريح فين؟ خليك هنا. خليك هنا، خليك وبلاش تفارق. خليك هنا، خليك وبلاش تفارق. يعني قالت له ما تسيبنيش لحسن بخاف. قال لها ازاي الكلام ده؟ امر الى الله. وراح قاعد بص لقاها راحت قايمه واقفه وعايزه تجيب الجلابيه اللي فضلها. بس بس بس بس، خبر ايه؟ انت جاي هنا علشان تفسديني؟ لا. وراح قايم بصص للسما كده قال يا رب، يا ربي يا عالم الاسرار نجيني، الدنيا انا بعتها وجايه بتغوي. وانا بجاهد يا ربي لكن النفس امار. يا عيني يا عيني يا حل. انا بجاهد يا ربي لكن النفس امار. انت اللي عالم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بيا تحميني. الا بصر اها راحت قايمه وقفت تعالى. انت عمال تقول يا ربي يا ربي، والله لو قريت سوره ياسين حتى مانيش ماشيه من هنا لما نفذ طلباتي. قال لها طلباتك ايه؟ قالت لله، وانت مش راجل زي كل الرجال. يعني ايه يا بنت؟ اصل انا معرفش في الحاجات دي. قالت له قوم يا حبيب القلب واتمتع. قالت له قوم يا حبيب القلب واتمتع، بقالي ساعتين بحيلك وانت ليه بتتمنى؟ هتقوم تجيب مطلبي؟ ايه بتقول ايه؟ قالت له هتقوم تجيب مطلبي ولا بقى ارفع صوتي على اهل البلد ولم عليك متراجل تبقى فضيحه بجلاجل والكل هنا يسمع؟ العذاب

خليناك يا سيبو يقولها سيبو يا قاسم سيبو خليناك يا حبيبو مالك بقى وماله سيبو يروح لحاله مالك بقى وماله سيبو يروح لحاله صالح ما فيش مثاله سيبو سيبو يا قاسم سيبو سيبو يا قاسم سيبو يا سيبو يقولها ناجي حبيبي قولك سيبو طول يقولك خلي ناجي حبيبي سيبو قولك يا سيبو خلي ناجي حبيب مالك بقى وماله سيبو يروح لحاله لحاله لحاله أم صاحبنا قاسم الله طيب والله يا فكرية ما هي سايباك العملة دي يلا بينا يا رجالة وخد الجيش وتنو ماشي والشيخ محمد واقف كده وفكرية واقفين الاتنين أم راح واخد بعضه وماشي قالت له استنى انت رايح فين الله ايه قالت له بقى أنا كنت يهودية أسلمت على أديك وما خفتش من قاسم الوزير بتاع الملك وعايز تسيبني خدني معاك قال لها فين حته في الخلوه قالت له ايوه قال لها لا الخلوه تاني لا راحت بصله كده والدموع في عينها وقعدت في الارض وقالت له حرام عليك بكت البنيه وقالت عمي ما تسيبنيش ده انا عايز افضل معاك مهما اموت واعيش ايه الحلاوه دي والله يا حاج بكت البنيه يا عيني يا حاج بكت البنية وقالت عمي ما تسيبنيش خلي بالك بكت البنية وقالت عمي ما تسيبنيش ده انا عايز افضل معاك ده انا عايز افضل معاك مهما اموت واعيش يمكن يصادف الرضا يمكن يصادف الرضا ويرضى ربنا عليا واحظى بدرج الكمال وابقى من الدراويش وخدها معاه وعاشوا الاتنين سوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وربنا تجلى عليكم قوي ولكن مرت الايام ودارت الايام وفي يوم كده لقوا باب الخلوة عمال يخبط مين افتح يا شيخ محمد فتح الباب وجدوا قاسم قاسم ولكن قاسم جاي المرة دي لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة وماسك في ايده سبحة بيضة وعامل والي قوي الله اهلا عم الشيخ محمد وراح مسلم عليه وراح بيس ايده قال له العفو يا ابني ايه يا قاسم قال له عايزك تسامحني قال له يا ابني ربنا بيسامح الكل قال له فكرية كمان تسامحني هي فين هي فين فكرية قال له في الأوضة اللي جنبك دي عمالة تصلي اقعد هنا لحد ما اعمل لك الشاي واجي دخل الراجل على جوه وهو بص في الأوضة كده لقى فكرية عمالة تصلي بص لها كده قال لها صلي صلي طب والله لا تكون آخر صلاتك دي وراح قايم داخل عليك وطلع خنجر وخلاها بتسكت كده وجيه في ظهرها بالخنجر فساعة ما ضربها بالخنجر راحت مرمية في الأرض سابها وطلع يجن شيخ محمد طلع يشوف ايه لقى فكرية مرمية